يا حاكيا شكل الأشم الباذخ، جبل تعلى فوق طود الراشخ، يا صامدا في وجه كل عشيرة، ورث الشموخ عن الإمام الشامخ، يا من له ذكر يفوح عبيره بين الأنام كريح مسك ضامخ، يا من يقول فلا يبدل قوله لجج تعالى أو صياح الصارخ، شد العزيمة نحو مجد قادم، عزم الشباب عموده لا يرتخي، عانق سماءك وامتسك أهدابها، جدد مسيرة من بنورة ينتخي. عبد العزيز أعز شعب جزيرة الأعراب بعد مجاعة وتفسخ، وضع الأساس فجاء بعد رحيله أبناؤه يبنون دون توقف، واليومها قد جاء مجد حفيده ليتم ما قد تم بعد تكلف، نقل عيونك في البلاد لكي ترى إعجاز ما لا يستطاع بواصف، إرث عظيم لا يثمن قدره، شعب تسامى بعد عهد تخلف، وطن من القعر الحضيض تطلعت أرجاؤه فوق الرفيع الشارف، وتصاغرت أعداؤه في جنبه وتقزمت بعد التعالي السالف، يا لائمي في حبه إن تعتبر حبي حراما لست عنه بصارف، سأزيد في حب البلاد وعشقها فجميلها يجري كسيل جارف، رد الجميل فريضة في مذهبي وخلاف هذا القول مذهب زائفي.